بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات الحريري. المقامة البرقعيدية. حكى الحارث بن همام قال: أزمعت الشخوص من برقعيد وقد شمت برقعيد، فكرهت الرحلة عن تلك المدينة أو أشهد بها يوم الزينة. فلما أظل بفرضه ونفله وأجلب بخيله ورجله، اتبعت السنة في لبس الجديد، وبرزت مع من برز للتعييد. وحين التأم جمع المصلى وانتظم، وأخذ الزحام بالكظم، طلع شيخ في شملتين محجوب المقلتين، وقد اعتضد شبه المخلاه، واستقاد لعجوز كالسعلاه. فوقف وقفة متهافت، وحيا تحية خافت. ولما فرغ من دعائه أجال خمسه في وعائه، فأبرز منه رقاعا قد كتبن بألوان الأصباغ في أوان الفراغ، فناولهن عجوزه الحيزبون، وأمرها بأن تتوسم الزبون. فمن آنست ندى يديه ألقت ورقة منهن لديه، فأتاح لي القدر المعتوب رقعة فيها مكتوب: لقد أصبحت موقوذا بأوجاع وأوجالي، وممتوا بمختال ومحتال ومغتالي، وخوان من الإخوان قال لي لإقلالي، وإعمال من العمال في تضليع أعمالي. فكم أصلي بأذحال وإمحال وترحالي، وكم أخطر في بال ولا أخطر في بالي. فليت الدهر لما جار أطفأ لي أطفالي، فلولا أن أشبالي أغلالي وأعلالي، لما جهزت آمالي إلى آل ولا والي، ولا جررت أذيالي على مسحب إذلالي. فمحرابي أحرابي وأسمالي أسمالي، فهل حر يرى تخفيف أثقالي بمثقالي، ويطفئ حر بالبال بسربال وسروالي؟ قال الحارث بن همام: فلما استعرضت حلة الأبيات تقت إلى معرفة ملحمها وراقم علمها، فناجاني الفكر بأن الوصلة إليه العجوز، وأفتاني بأن حلوان المعرف يجوز. فرصدتها وهي تستقري الصفوف صفا صفا، وتستوكف الأكف كفا كفا، وما إن ينجح لها عناء ولا يرشح على يدها إناء. فلما أكد استعطافها وكدها مطافها، عاذت بالاسترجاع ومالت إلى إرجاع الرقاع، وأنساها الشيطان ذكر رقعتي فلم تعج إلى بقعتي، وآبت إلى الشيخ باكية للحرمان، شاكية تحامل الزمان. فقال: إنا لله، وأفوض أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنشد: لم يبق صاف ولا مصاف، ولا معين ولا معين، وفي المساوي بدا التساوي، فلا أمين ولا ثمين. ثم قال لها: من النفس وعديها، واجمع الرقاع وعديها. فقالت: لقد عددتها لما استعدتها، فوجدت يد الضياع قد غالت إحدى الرقاع. فقال: تعسا لك يا لكاع، أنحرم ويحك القنص والحبالة والقبس والذبالة؟ إنها لضغث على إبالة. فانصاعت تقتص مدرجها وتنشد مدرجها، فلما دانتني قرنت بالرقعة درهما وقطعة. وقلت لها: إن رغبت في المشوف المعلم، وأشرت إلى الدرهم، فبوحي بالسر المبهم، وإن أبيت أن تشرحي فخذ القطعة واسرحي. فمالت إلى استخلاص البدر التم والأبلج الهم، وقالت: دع جدالك وسل عما بدالك.